السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا هذا. كما نلاحظ في هذا الحديث أنه يدل على أن عمر رضي الله تعالى عنه جعل حد الخمر 80. فهنا وقع خلاف بين أهل العلم في حد الخمر كم هو. فأبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد وسفيان الثوري ذهبوا إلى أن حد الخمر 80 جلدة، وحجتهم إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما استشارهم عمر، فلا يعرف لهم مخالف بعد ذلك. وذهب الإمام الشافعي، وهذا رواية أيضا عن الإمام أحمد، ذهب إلى أنه 40 جلدة كما هو الأصل. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم رحمة الله تعالى عليهما. شيخ الإسلام يرى أن الحد حد الخمر 40، لكن الزيادة على 40 إلى 80 التي زادها عمر هذه ليست واجبة، يعني لا تعد حدا، ولكنها ترجع إلى اجتهاد الإمام. فإذا كان الإمام يرى أنه لا يردع الناس إلا الزيادة فهذا من باب التعزير وليس من باب الحد. ونحن نعلم أن شرب الخمر يختلف، فمن الناس من يشربها مرة ويجلد فيرتدع، فهذا يجلد 40 جلدة، لكن إذا تكرر الشرب فهذا يدل على أن هذا مستهين، فمثل هذا ينبغي أن يزاد له في العقوبة حتى يرتدع. من الناس من يشرب الخمر مثلا في نهار رمضان أو حتى في شهر رمضان في ليله، فهذا لم يعظم هذا الشهر ولم يرعى حرمته، فهذا يمكن أن تضاعف له العقوبة. فالتعزير بابه واسع إلى حد ما كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الحديث الآتي. تفضل. عن أبي بردة هانئ ابن نيار البلوي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. طيب، قبل أن نتكلم على هذا الحديث، عودا على الحديث السابق، في مسألة أيضا وقع فيها خلاف، لكن جماهير أهل العلم قولهم هو الراجح. هذا الخلاف وقع في مما تتخذ الخمر أو ما هي الخمر التي حرمت. فأهل الكوفة ومنهم الحنفية يرون أن الخمر إنما هي من العنب، وما عدا ذلك فإنه لا يعد خمرا، لكن إن وصل شيء منه إلى حد الإسكار فإنه يحرم إذا كان مسكرا في ذاته. لكن إذا كان من عادة الإسكار ولكن هذا الكم منه لا يسكر فإنهم لا يعدونه محرما، أي أنهم لا يأخذون بحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام. فعلى سبيل المثال التمر إذا كان حبس حتى صار مسكرا فإنه يمكن عندهم أن يكسر بالماء، أي تكسر حدته بالماء، يضاف عليه ماء. فإذا كان تأكد من أن الشرب من هذا لا يسكر حتى وإن كان كثيره يسكر، ولكن هذا الذي سيشربه لا يسكر، فإنهم لا يرون بذلك بأسا. هذا هو الفرق بينهم وبين مذهب الجمهور. أما الجمهور فيرون أن الخمر هي كل ما يخامر العقل وليست محصورة في عنب ولا في غيره، فكل ما يمكن أن يسكر فإنهم يجعلون العلة في التحريم هي الإسكار، فكل ما يسكر فإنه خمر وهو محرم ويوجب الحد، وما أسكر الكثير منه فالقليل منه حرام لا يجوز تعاطيه. ومثل ما سمعنا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه جعل الخمر من العنب ومن التمر ومن الشعير ومن العسل وهكذا، فليست الخمر محصورة بالعنب كما ذهب إلى ذلك الحنفية وأهل الكوفة. وقد عاب جماهير أهل العلم على أهل الكوفة هذا الذي ذهبوا إليه، وصار مذهبا منفردا من قبلهم، لم يوافقهم عليه جماهير أهل العلم الذين يرون أن كل ما أسكر فهو حرام، وكل مفتر حرام، بما في ذلك أيضا هذه المخدرات التي انتشرت في هذه الأزمان، فإنها بناء على قول جماهير أهل العلم تكون حراما. أما بالنسبة للحنفية فلا تكون حرام عندهم إلا وإذا وصلت إلى حد الإسكار، وبالتالي ما يمكن أن يفتر أو يخدر نوعا ما ولا يصل إلى حد الإسكار فإنه يجوز عندهم. ولذلك نجد انتشار المخدرات في هذه البلاد التي يكثرون فيها كأفغانستان وباكستان وما إلى ذلك، لأن علماءهم لهم رأي في هذه المسألة، وبئس الرأي والله تعالى أعلم. أما حديث أبي بردة رضي الله تعالى عنه، واسمه هانئ بن نيار البلوي رضي الله تعالى عنه، فيقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. هذا الحديث أصل في باب التعزير، والتعزير هو التأديب على كل ذنب لا حد فيه ولا كفارة، وهو في الأصل مأخوذ من المنع، لأن هذا التعزير يمنع من الوقوع في هذه المعاصي. وقد أحسن المقدسي رحمه الله حينما جاء بهذا الحديث عقب الحديث السابق، لأنه بناء على تلك الزيادة التي زادها عمر، وكما رأينا أن هذه الزيادة جاءت من باب التعزير كما قال ذلك الشيخ حسن بن تيمية، وهذا هو الصحيح. فما دام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر كان يجلد 40 جلدة، فالزيادة التي زادها عمر من الواضح أنها زيادة تعزيرية، وإن كان أجمع عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكنها جاءت من باب التعزير. إذا كان الأمر كذلك فكيف يزيد عمر 40 جلدة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله؟ هنا وقع إشكال. فمن أهل العلم من حمل هذا الكلام على ظاهره وقال إن الحدود التي حدها الله جل وعلا، حد القذف، حد الزنا لغير المحصن، هذه هي التي يجلد فيها إما 80 جلدة أو 100 جلدة، وما سوى ذلك فليس فيه مثل هذا الجلد، وإنما إذا كانت هناك عقوبة تعزيرية فيجلد 10 أسواط فما دون. لكن الصواب في هذا، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم رحمه الله أكد هذا، أن المقصود بالحدود الله كل ما أمر الله به أو نهى عنه، فكله حد من حدود الله، فجميع الأحكام حدود لله، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طيب إذا كان الأمر كذلك فما معنى هذا الكلام؟ يعني لا شك أن كل من ارتكب شيئا فقد خالف حدا من حدود الله إما أمرا أو نهيا. فيقال إن المقصود بهذا الحديث ما يكون من تأديب الرجل لزوجته أو لولده أو تأديب المدرس لتلاميذه أو غير ذلك مما هو من باب التأديب، لا على الوقوع في مخالفة أمر شرعي أو مخالفة نهي شرعي، وإنما للأمور العامة التي من باب التأديب وليست من باب العقوبات المقدرة على الوقوع في حد من حدود الله أو تجاوز حد من حدود الله. وهذا هو القول الصواب الذي به تلتئم الأدلة، وإلا فإن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخفاهم هذا، ولا يمكن أن يجمعوا على هذه الزيادة 40 جلدة وهذا الحديث بين ظهرانيهم، حاشاهم رضي الله تعالى عنهم. ولكن هذا هو الفهم الصحيح لهذا الحديث، وبه يتضح الأمر إن شاء الله تعالى على جليته. تفضل. كتاب الأيمان والنذور عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وكلت بالتخفيف، وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. طيب، الأيمان جمع يمين، واليمين نعرف أنها خلاف اليد الشمال، وأطلق على حلف يمينا لأن كل من المتحالفين يأخذ بيمين صاحبه، فسمي يمينا لهذا السبب. لكن في الاصطلاح هو تحقيق الأمر المحتمل أو تأكيده بذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، مثل والله أو وعزة الله ونحو ذلك. نعرف أن في حديث جبريل لما قال له رب جل وعلا: اذهب وانظر إلى الجنة، رجع وقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فهذا من الحلف بصفة من صفات الله. هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه، يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن ابن سمرة، لا تسأل الإمارة. وهذا كما أنه خطاب متجه إلى عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه، فإنه خطاب لسائر الأمة، فلا يجوز لأحد أن يسأل الإمارة، لأن هذا من طلب الإنسان الرفعة ومن تزكية النفس، وهذا لا يجوز. يقول صلى الله عليه وسلم: فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، أي وكلت إلى نفسك في إدارة هذه الإمارة، فلا تعان عليها من الله جل وعلا. وإذا وكلت إلى نفسك وإلى شؤونك فأنت عاجز، أنت بحاجة إلى توفيق الله ومعونته. لكن إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، يعني أعانك الله عليها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين. فلماذا جاء هذا الكلام الذي لا علاقة له بما سبق؟ ذاك حديث عن الإمارة، وهذا حديث عن اليمين وكفارتها. نقول إن المقصود أنه صلى الله عليه وسلم يومئ لعبد الرحمن بن سمرة أنك إذا كنت امتثلت لهذا الحديث ثم عرضت عليك الإمارة فرفضتها، فأكد عليك بتوليها، فرأيت المصلحة في توليها، وأنت كنت قد أقسمت أن لا تتولاها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. هذا هو الرابط بين أول الحديث وبين آخره. فإذا عرضت عليك وامتنعت وحلفت أن لا تتولاها ثم رأيت في المصلحة في قبولها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. هذا الحديث يدل على أن التكفير عن اليمين يكون قبل إتيان الفعل. فهل يجوز العكس، أي أن يأتي الإنسان الفعل الذي حلف عليه ثم يكفر بعد ذلك عن يمينه؟ نرى الحديث الآتي. وليتك قرأت، أنت قرأت الحديث الثاني؟ ليتك قرأته. نعم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا مثل الحديث السابق، فهو صلى الله عليه وسلم يقول: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، يعني كفرت عن يميني تحللا منها. فهذا الحديث يدل على جواز إتيان الفعل قبل الكفارة، فكل هذا جائز. إن كفر أولا فهو أحسن، وإن أخر الكفارة إلى بعد إتيان الفعل فهذا جائز لا شك فيه. فهذا هو كفارة اليمين. والرب جل وعلا يقول: قد جعل الله لكم تحلة أيمانكم، وجعل أيضا الكفارة إما عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. نعم، ينبغي للإنسان أن لا يكون كثير الحلف، فهذا مذموم، ولكن إذا كان الإنسان اضطر للحلف فهذا الحلف أو هذه اليمين إما أن تكون يمينا غموسا، وهي نسأل الله العافية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التي تغمس صاحبها في النار. واليمين الغموس المقصود بها اليمين الكاذبة التي يعلم صاحبها أنه كاذب، فهذه تغمس صاحبها في النار، وهذه يقول أهل العلم إنها لا كفارة فيها وليس لها كفارة إلا التوبة. وبعض أهل العلم يرى أنه إذا تاب يستحسن أن يكفر عن يمينه، هذا إن فعله فهو من باب فعل الأحوط. واليمين الأخرى هي اليمين المكفرة، وهي اليمين التي جاء الكلام عليها في هذين الحديثين. فإذا كان الإنسان حلف على شيء ثم بدا له أن غيره خير منه، فإنه لا بأس أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، ولا يحرج نفسه أو يوقعها في الحرج. وهذا بلا شك أنه يحصل كثيرا، أحدنا يمكن يدركه الغضب فيحلف على أحد أولاده أنه لا يشتري له الشيء الفلاني أو يلزمه بالشيء الفلاني، ثم يجد بعد ذلك بعد ما يهدأ غضبه أن الأولى أن يسمح له بكذا أو أن يشتري له كذا، فلا بأس بذلك، يشتري ويكفر عن يمينه. واليمين الثالثة هي يمين اللغو، ويمين اللغو تكون على أحد شيئين. الشيء الأول هي اليمين التي لا يقصد صاحبها إيقاع اليمين بها، وإنما تجري على اللسان هكذا، مثل بلى والله وتالله كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا يقصد الإنسان عقد اليمين. يعني لو قيلها أنت قاصد المنع بقولك هذا، يقول لا، ولكن هذا شيء يجري على اللسان، فمثل هذا لا كفارة فيه، مثل ما قال الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني ما عقدت قلوبكم عليه على أنه إيقاع اليمين. كذلك أيضا جعلوا من لغو اليمين اليمين التي يحلف صاحبها وهو يظن أنه صادق، يحلف على شيء وهو يعتقد صحته ثم يتبين بعد ذلك خلافه، قالوا هذا أيضا من لغو اليمين لا كفارة فيه، وإن كفر من باب الحيطة فهذا بلا شك أنه أولى وأحسن. تفضل. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ولمسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا. آثرا يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بها. طيب، الحلف لا يجوز إلا أن يكون بالله، فلا يجوز أن يحلف المرء المسلم بشيء مهما كان يعظمه أو مهما كان يحبه، فلا يجوز أن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالشيخ، ولا بالأب، ولا بالأم، ولا بالكعبة، ولا بالمصحف، ولا بشيء من هذا البتة. وما ورد في كتاب الله جل وعلا من الحلف ببعض المخلوقات فهذا لله جل وعلا أن يحلف، أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن ليس لنا أن نقسم بشيء من هذه المخلوقات. أقسم الرب جل وعلا بالفجر وبالليل وبالشمس وضحاها وغير ذلك من والتين والزيتون، أقسم بأشياء كثيرة من مخلوقاته، فهذا لله جل وعلا أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته، وأما نحن فلا يجوز لنا أن نحلف إلا بالله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، لأنه كان من عادة أهل الجاهلية أنهم يحلفون بالآباء، وليس هذا مقصورا على الآباء فقط، بل كل مخلوق لا يجوز الحلف به. ولذلك جاء في رواية مسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله فقط، أو ليصمت، فلا يجوز له أن يحلف بما سوى الله. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ذاكرا يعني وأنا متذكر وعامد لهذا، ولا آثرا أيضا. يعني عمر رضي الله تعالى عنه من شدة حزمه على نفسه حتى في مجال الحكاية لما يحكي خبرا ما من الأخبار وهو ينسب هذا لغيره، أن فلانا قال مثلا واللات والعزة، فعمر رضي الله تعالى عنه لا يحكي هذا أيضا، فلا يأثره عن أحد من شدة تعظيمه للحلف بالله جل وعلا. ولا شك أن الحلف بغير الله من الشرك الأصغر أو من الكفر الأصغر، كما جاء في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر. والمقصود هنا الكفر الأصغر، وليس الكفر الذي يخرج من الملة. ها هنا قد يقع إشكال، وهو ما ورد في بعض الأحاديث من حلفه صلى الله عليه وسلم بغير الله، مثل ما جاء في حديث طلحة بن عبيد الله الذي في الصحيحين أن رجلا من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، فإذا هو يسأل عن الإسلام إلى آخر الحديث، وفي آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والزكاة والصيام، وكل ما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما افترضه الله عليه يقول: هل علي غيرهن أو هل علي غيره؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تتطوع. في الآخر قال: والذي بعثك بالحق لا أزيدها على هذا ولا أنقص منه، يعني أنا سألتزم بما أمرتني به لكني لن أزيد. فقال صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام مالك: أفلح الرجل إن صدق. في رواية إسماعيل بن جعفر وهو قرين الإمام مالك قال: أفلح وأبيه إن صدق. أفلح وأبيه إن صدق لم يخرجها البخاري، البخاري مع العلم أنه رواها أيضا من طريق إسماعيل بن جعفر لكن تجنب هذه اللفظة. مسلم رحمه الله صدر برواية الإمام مالك التي ليس فيها هذا الحلف، وإنما أفلح الرجل إن صدق، ثم جاء برواية إسماعيل بن جعفر وبين ما فيها من هذا اللفظ الذي اختلف. ابن عبد البر رحمه الله قال: هذه رواية شاذة. نعم، إسماعيل بن جعفر لا يوازي الإمام مالك في حفظه وإتقانه، فالإمام مالك هو الذي ضبط لفظ هذا الحديث وليس فيه هذا الحلف. فهذه اللفظة حتى وإن جاءت في صحيح مسلم فإن مسلما رحمه الله له شفوف نظر، لأنه رحمه الله يجمع طرق الحديث ويجمع ألفاظه، فلا يلزم من ذلك أن يكون مسلم قد صححها وإنما عرض الطرق والألفاظ. بعض أهل العلم حاول أن يتأول هذه اللفظة، بعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما حلف بالأب، ولكن هذا تصحيف وقع، فلو تصورنا كتابة والله وكتابة وأبيه وكانوا لا ينقطون الكتب في السابق فإنها يمكن أن يكون رسمها واحدا. فهذا الذي روى هذه اللفظة هي فيها أفلح والله إن صدق، ولكنه ظن أنها أفلح وأبيه إن صدق، يمكن تكون اللام قصرت قليلا فظنها باء وياء، وليس الأمر كذلك. هذا قول قيل. بعضهم قال بل هذا كان قبل أن ينسخ هذا الأمر، يعني كان سابقا يجوز الحلف بمثل هذا بالآباء وبالأجداد، ثم إنه نسخ فحرم الله جل وعلا أن يحلف إلا به. ولكن نستبعد مثل هذا لأنه إن وقع من عامة الناس فإنه لا يقع منه صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال بل هذا لا يقصد به حقيقة الحلف، وإنما هذا أمر يجري على ألسنة العرب ولا يقصدون به حقيقة الحلف، فليس هذا حليفا. ولعلكم تذكرون قلت يعني في مسألة يعني قاتله الله تربت يمينك إلى غير ذلك، يقولون هذا مما يجري على الألسنة ولا يقصدون به حقيقة اللفظ. كل هذه الأقوال قيلت، لكن ما دام أن الإمام مالك رحمه الله روى الحديث عن شيخ إسماعيل بن جعفر وأظنه أبو سهيل، فإن هذا يدل على أن الإمام مالك قد حفظ هذا الحديث لأنه لم يأتي بهذه اللفظة، ولعل هذا خطأ من إسماعيل بن جعفر والله تعالى أعلم. هذا يعني مما يمكن أن يجاب به عن هذا الحديث الذي قد يشكل علينا. تفضل الذي بعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فأطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. قوله: فقيل له قل إن شاء الله، يعني قال له الملك. طيب، هذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن حال بعض الأمم السابقة، والمقصود به تأديب هذه الأمة للالتزام بهذا الأدب الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن لا يلزم الإنسان بل يستثني فيقول إن شاء الله. فسليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على 70 امرأة، كأن هذه لام القسم، يعني أقسم أن يطوف، والمقصود بيطوف يعني يجامع هؤلاء 70 امرأة في تلك الليلة، ومقصده صالح، فيقول: تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، يعني هو يريد أن يستولد هؤلاء النسوة غلمانا يقاتلون في سبيل الله، فمقصده صالح، ولكن لا يشفع للمقصد الصالح أن يقع الإنسان في خطأ لفظي، فهذه الأخطاء اللفظية يجب أن نجتنبها وأن نحرص على أن نتأدب في ألفاظنا. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، أيضا ذكر بهذا، فلم يقل عليه السلام ذلك، فأطاف بهؤلاء النساء، يعني جامعهن في تلك الليلة، لكن لم تلد منهن أي امرأة إلا امرأة واحدة فقط، ولدت نصف إنسان، كأنه عقوبة من الله جل وعلا لسليمان عليه السلام لأنه لم يستثني في يمينه الذي قاله. وهذا أدب ينبغي أن نتأدب به، فلا ينبغي للإنسان أن يجزم مثل هذا الجزم إلا بالاستثناء، والاستثناء يتحقق به الإنسان في الأمر الغيبي الذي يريد أن يحلف عليه. هو لا بأس أن يحلف مع وجود الاستثناء وإن كان ذلك الأمر غيبيا، لأن هذا يكون من باب الترجي، لكن هكذا جزما بدون استثناء فإنه ليس هناك إلا توفيق الله جل وعلا للعبد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فإذا لم يشاء الله ذلك فإن الأمر لا يحصل أبدا، والمشيئة هي أحد مراتب القدر الأربعة كما هو معلوم، وهي مشيئة كونية ومشيئة شرعية على التفصيل المعروف في موضعه. ولو أن الإنسان عود لسانه على النطق بهذه المشيئة فإنه إن شاء الله تعالى يكون من الأدب الذي ينبغي أن يتأدب به، إلا في الدعاء، الدعاء لا يستثني الإنسان فيه لأن الله جل وعلا لا مكره له، ولكن يجزم بالمسألة، لكن في الإخبار عن شيء أو في القسم على شيء فإن هذا الحديث يدلنا على أن نتأدب في ألفاظنا فنقول إن شاء الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، لأنها الآن ما وقعت يمينه، أقسم فلم تقع يمينه، حنث في يمينه، لماذا؟ لأنه لم يقل إن شاء الله. وكان دركا لحاجته، يعني لو أنه استثنى لا تحققت حاجته وتحققت يمينه التي حلف عليها. يقول قوله قيل له قل إن شاء الله، يعني أن الملك ملك من الملائكة نبهه إلى هذا، ولكنه لم يقل عليه السلام ذلك ذهولا أو نسيانا أو الله أعلم بحقيقة ذلك. وقوله هنا وكان دركا لحاجته، يعني لكان ذلك موصلا له إلى حاجته. طيب الاستثناء في اليمين هل يصلح ولا تجب به الكفارة؟ يعني لو أن الواحد منا حلف يمينا على شيء وقال إن شاء الله وكان خلاف ذلك فإنه لا كفارة عليه في مثل هذه الحال ما دام أنه استثنى، لكن بشرط أن يكون هذا الاستثناء متصلا. أما الاستثناء المنقطع مثل ما أن لو أنه قام من المكان ثم تذكر قال إن شاء الله، لا، الاستثناء المنقطع لا يلتفت إليه فتجب عليه الكفارة فيما لو خالف، فلا بد أن يكون الاستثناء متصلا في مثل هذه الحال. يعني مثل ما لو أننا في مجلس وحصل يعني نقاش في أمر وحلف أحدنا على الأمر على أن هذا وقع أو أنه سيقع كذا، مثل ما لو قال والله لأعشينكم الليلة، فلو أنه قال والله لأعشينكم الليلة إن شاء الله هنا ليس عليه كفارة، لكن إن قال لأعشينكم ولم يستثني فإنه عليه الكفارة أو يقوم بما حلف عليه، يعني يؤدي اليمين التي حلف عليها فيقوم بالعشاء. اتفضل الذي بعده. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. اليمين الصبر هو الحبس، فلعل المقصود يمين يعني تحبس صاحبها في النار إذا كان يقتطع مال امرئ مسلم بغير حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر في هذا الحديث أشد التحذير من اليمين الغموس التي هي يمين فاجرة يقتطع بها الإنسان مال امرئ مسلم، فيجمع بين اليمين الفاجرة ويجمع بين أخذ حق المسلم أو مال امرئ مسلم بغير حق. فيقول من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، نسأل الله العافية. ومن الذي يعرض نفسه لغضب الله إلا من كان مشؤوما، عافانا الله وإياكم من كل شر. ولذلك نزل قول الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم الذي بعده وهو بمعنى. عن الأشعث بن قيس قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه؟ قلت إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. هذا الحديث يتفق مع ذلك الحديث. يقول الأشعث بن قيس رضي الله عنه كان بيني وبين رجل آخر خصومة في بئر، يعني هذا يدعيها وهذا يدعيها، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني للأشعث بن قيس شاهداك أو يمينه؟ هنا من الواضح أن هذه البئر كانت تحت يد الطرف الآخر وليست تحت يد الأشعث بن قيس، لأن في القضاء الشرعي أن الملك من عقار ونحوه يحكم به لمن كان تحت يد لمن كان ذلك العقار أو الملك تحت يده، حتى وإن كان ظالم غاصب له لا بد للطرف الآخر أن يثبت أن ذلك قد غصبه، وهذا إنما يكون بشهادة شاهدين. ف إن كان عنده شاهدان وشهد بأن هذه البئر، يعني لو كان عند الأشعث شاهدان وشهد بأن هذه البئر له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيحكم له على ذلك الخصم. لكن ليس عنده شاهدان، إذن ليس هناك إلا اليمين. اليمين ترد على من؟ على المدعى عليه. فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. فذاك يقول لا، البئر بئري، فليس للأشعث عليه إلا اليمين. فالأشعث رضي الله تعالى عنه قال إذن يحلف ولا يبالي، كأنه يقول إنه إنسان لا ذمة له وسيحلف لأنه يريد أن يأكل المال الحرام، والدليل أنه استحوذ على بئري وهو يعلم أنه ظالم لي. فما دام ظلم هذه البئر وهو يعلم أن هذا حرام لا يحل له، فمن باب أولى أن يحلف أيضا، لأن هذا معصية وهذا معصية، فالذي أوقعه في المعصية الأولى سيوقع في المعصية الثانية بلا شك. فقال إذن يحلف ولا يبالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عظم هذا الأمر فقال من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، يعني يتفق مع ذاك الحديث. ولعل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان حاضرا هذه القصة وروى الحديث، وهذا الحديث أيضا يرويه الأشعث بن قيس لأنه هو صاحب القصة والعلم عند الله تعالى. على كل حال هذا الحديث فيه زيادة أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذه قاعدة شرعية وهي أهم ما يتمسك به القضاة في المحاكم، ما فيه إلا البينة أو اليمين. نأخذ الحديث اللي بعده. عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية ولعن المؤمن كقتله، وفي رواية من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. طيب، هذا الحديث يقول فيه ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله تعالى عنه إنه كان ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، يعني بيعة الرضوان المعروفة التي قال الله جل وعلا فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يقول وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، يعني الحلف بالملة غير الإسلام هذا لا يجوز أصلا، فكيف إذا كان حلف بملة غير الإسلام ومع ذلك فهو كاذب ومتعمد لما قال؟ فإن قال هو يهودي فهو كذلك، وإن قال هو نصراني فهو كذلك، نسأل الله العافية. من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، لأن بعض الناس نسأل الله العافية يمكن يلجئه الغضب أو خفة الدين والطيش والسفة إلى أن يتلفظ بمثل هذه الألفاظ، فيقول هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا، خاصة يعني إذا كان في حالة غضبية، إن لم أقتل فلان أو أضرب فلان أو ما إلى ذلك. فمن حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال، نسأل الله العافية. ويضاف إليه ما لو كان كاذبا متعمدا، فهو لو كان كاذبا متعمدا وحلف بملة الإسلام أو حلف بالله فهذا أيضا في حد ذاته يعد يمينا غموسا كما قلنا، فكيف إذا كان بملة غير الإسلام فإنه يكون جمع سوءتين، نسأل الله العافية. يقول صلى الله عليه وسلم ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وهذا تقدم معنا شبيه به، وهو الرجل الذي قتل نفسه وتعجل فاحتز يده وقال الرب جل وعلا بادرني عبدي بنفسه، كما مر معنا ليلة البارحة. فمن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، يعني إن كان معه حديدة فحديدته معه يوم القيامة يجأ بها عنقه، يعني يطعم بها في عنقه، وإن كان احتسى سما فسمه في يده يوم القيامة يحتسيه، نسأل الله العافية. فمن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وموضع الشاهد هنا الأول، وقوله صلى الله عليه وسلم: وليس على رجل نذر فيما لا يملك. بعض الناس يحلف على شيء لا يملكه، أو ينذر على شيء لا يملكه، فهذا ليس من حقه، يعني هذا ليس مالا لك حتى تحلف عليه، ولا تملك أموال الناس. مثلا والله لو فلان عنده ناقة فحلفت لأذبح هذه الناقة، أو نذرت أن أذبح هذه الناقة، هذه ليست ملكي حتى أحلف عليها أو أنذر، فلا يجوز الوفاء بهذا الحلف ولا بهذا النذر. لكن هل تجب فيه الكفارة أو لا؟ هذا هو موضع الخلاف. فقوله صلى الله عليه وسلم: وليس على رجل نذر فيما لا يملك، يشعر بأنه لا يعتد بهذا النذر لأنه لغو، وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. حتى لو كان يمينا فاليمين كالنذر في مثل هذه الحال، فهو يمين أو نذر لا يجب الوفاء به، بل لا يجوز الوفاء به. قال: وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله، يعني في بعض الروايات جاءت هذه الزيادة، نعم لعن المؤمن كقتله. تقدم معنا أن من قال لأخيه يا كافر فقد حار عليه، فكذلك أيضا لعن المؤمن إن لم يكن ذلك المؤمن كذلك، فإن اللعن يعود على من لعن. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يخبر بأن لعن المؤمن كقتله، يعني إثمه، إثم هذا اللعن مثل إثم القتل. هذا يدل على أنه يجب علينا أن نحرص على صون ألسنتنا، خاصة من تعود اللعن، فإنه يجب على كل مسلم أن يعود نفسه نظافة اللسان وعفة اللسان، حتى ولو كان قد يلعن مثلا الشيطان أو من يستحق اللعن، لا ينبغي أن يعود نفسه على اللعن إطلاقا. لماذا؟ لأنه قد يكون في حالة غضبية يفلت هذا اللعن من لسانه على من لا يستحق اللعن، كمسلم أو ابن له أو زوجة أو ما إلى ذلك. ونعرف أن الحالات الغضبية التي يثور فيها الإنسان قد يقدم على أشياء يعني تصل إلى ما هو أبعد من هذا، كالقتل أو الضرب ونحو ذلك. فلعن المؤمن كقتله، يعظم النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن. يقول: وفي رواية: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. هذا أيضا من نوع اليمين الغموس، لكن يعاقبه الله جل وعلا أيضا، كما أن اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار، فهذه اليمين الكاذبة يحلف بها ليتكثر، يعني مثل ذاك الذي أخذ البئر أو ليأخذ مال فلان أو ما إذا، هذا تكثر، فهذا نسأل الله العافية يعاقبه الله جل وعلا بمحق البركة، فلا يزيده ذلك إلا قلة. هو يريد التكثر بالمال لكن الذي يحصل له هو العكس، فتجده ممحوق البركة. وهذا أمر سبحان الله مشاهد. انظروا مثلا إلى السحرة، أنا أقول دائما للإخوة: هل عمركم رأيتم ساحر تاجر؟ مع العلم أنهم نسأل الله العافية يعني يسومون الناس سوء العذاب، يعقدون السحر لهذا ويأتي هذا حتى يعني يحل السحر عن هذا، فهذه سوقهم، يروجون سوقهم بهذا الشكل ويأخذون أموال الناس بالباطل. لكن ما رأينا ساحرا إلا وهو قدر الثياب، وسخ البيت، حاله منتنة، ليس عنده من آثار الغنى شيء، نسأل الله العافية. لماذا؟ لأنه سحت في سحت، عافانا الله وإياكم من كل شر. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله تعالى يوم غد نبدأ من باب النذر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونجيب على بعض الأسئلة. يقول أحد الإخوة: هل النبيذ مسكر؟ قول النبيذ إن كان المقصود به نبذ التمر في الماء فليس كل نبيذ مسكر، لأن هذا التمر الذي نبذ في الماء إن كان نبذ في وقت قريب فإنه لا يمكن أن يكون سارع إليه الإسكار، ويعني يمكن بعضنا ما يعرف النبيذ نقول هو عصير التمر، يعني العامة يضعون التمر في الماء ويعني يحرك باليد أو بآلة أو ما إلى ذلك فيكون عصير تمر، يعني كما نقول، يعني نحن عندنا نسميه المريس، فمنهم من يجعل هذا يتخمر فترة، يعني ينقع التمر في هذا الماء فترة، خاصة في الأجواء الحارة أو فيما لو وضعه في بعض الأوعية. لعلنا كنا نعرف حديث وفد عبد القيس كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهاهم عن الانتباذ في الدباء وفي الحنتم وفي المقير والمزفت وهكذا. قالوا يا رسول الله فيما ننتبذ؟ فأرشدهم إلى الانتباذ في الظروف، في الجلود يعني كالقرب ونحو ذلك. قالوا يا رسول الله إن بلادنا كثيرة الجرذان. قال وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان. لماذا؟ لأن هذه الظروف يداخلها الهواء، يعني يصير فيها مسام تسمح بدخول الهواء الذي يمنع من هذا الإسكار. أما لو كانت أوعية مصمتة فإنها يسارع إليها الإسكار، خاصة في وقت شدة الحر، فربما شربوه ظنا منهم أنه لم يسكر فيقع فيه الإسكار، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعهم من هذا. ثم بعد ذلك قعد النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة، وهي كل مسكر حرام، كل مسكر الخمر وكل خمر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، فانتبهوا لأنفسكم، أي شراب يسارع إليه الإسكار فاجتنبوه. فالنبيذ منه ما يسكر ومنه ما لا يسكر، فإذا كان تأخر فترة وخاصة في وقت الحر فيجب أن يكون الإنسان حذرا، خاصة إذا صار له رغوة أزبد، فإن هذا يدل على أن الإسكار قد بدأ فيه. يقول هل من الممكن أن تفسروا لنا حديث الصحابية التي صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم نبيذا ولا يحضرني الحديث؟ نعم، هو على ماذا وصفت، يعني هذا لم يترك فترة حتى يتخمر، وإنما فترة وجيزة لا يمكن أن يكون حصل له إسكار، لكن الخوف فيما لو ترك فترة خاصة في وقت الحر فإنه يمكن أن يكون قد تخمر. ما رأيكم في نبات القات؟ وقد ورد عن بعض الناس أنه يذهب العقل، وما يحكم على متعاطيه حيث أن كثيرا من الناس في بعض البلاد الإسلامية يتعاطونه؟ نعم، القات معروف، هو يوجد في اليمن بكثرة، يوجد في الحبشة وبعض وأظن الصومال وما إلى ذلك البلاد التي على الساحل المقابل لليمن. وهذا القات نسأل الله العافية نبات مشؤوم، ولا أظن يعني إخواننا من أهل اليمن حصل لهم ما حصل إلا بسبب شؤم هذه المعصية، وقد أذهب الله عليهم بركة الأرض، أرض اليمن أرض ذهب، يعني خصبة وأرض فيها يعني يمكن أن تنبت النبات الطيب، لكن أصحاب المزارع نسأل الله العافية يتركون الثمار والفواكه والأشياء المنتجة ويزرعون هذا القات. لماذا؟ لأن سعره غالي، فكل منهم يطلب السعر الغالي، لكنه ممحوق البركة، ولذلك عاد ضرر هذا التصرف على البلد بأكمله، فصار اليمن فقيرا، وإلا لو أنهم منعوا زراعة القات لكان اليمن من أغنى البلدان، بلاد زراعية معروفة، لكنهم محقوا بركة أرضهم بهذا النبت المشؤوم نسأل الله العافية، بالإضافة إلى أن شؤمه يلحق الناس حينما يعطل هذه الكوادر المنتجة، فتجدهم يجلسون مجالس القات يجمعون الظهر والعصر جمع تقديم، ثم يبدأون يخزنون هذا القات، ثم يجمعون العشاء المغرب مع العشاء جمع تأخير، فانظر إلى هذا الوقت من الظهر إلى وقت متأخر من الليل وهم جالسون في هذه المجالس، كل واحد منهم ليس له هم إلا إلقاء ما في فمه بطريقة حتى تتقزز منها النفوس، كل واحد عنده وعاء ويتفل في هذا الوعاء من جراء هذا الإفراز الذي في فمه، الآن يشعر كأنه ملك العالم بأسره. فالقات مصنف عالميا عند جميع الدول بأنه من أنواع المخدرات، فهو مخدر من المخدرات ومحرم، وحرمته ظاهرة لأنه أهلك هذه البلاد من ناحية الاقتصاد، كما قلت لكم أتلفوا محاصيلهم الزراعية وجعلوها لهذا النبت المشؤوم، بالإضافة لهذه الكوادر التي عطلت، والواحد أيضا الذي يتعاطاه يستهين بالمعاصي، تجد الواحد منهم تصرفاته لا طبيعية، أنا طبعا رأيتم وشفتم، تجد الواحد هنا كأنها كورة يعني في من هنا قد انتفقت ويقفز مثل القرد ويصيح ويولول، يعني عنده نشاط غير طبيعي كله من جراء هذا المخدر، نسأل الله العافية. فهذا أنا يعني لا أشك، لا أظن عاقلا يشك في تحريمه. ومن كان يعني يفتي من علمائهم بهذا فلأنهم نسأل الله العافية ابتلوا به، أو الواقع أحيانا أن الواقع يضغط على الإنسان ويجعله يستمرئ ذلك الواقع السيء الذي هو فيه. لكن عقلاء اليمن والعلماء الذين نعرفهم ما شاء بالحنكة وبالعلم كلهم يحرمونه بحمد الله تعالى. طيب، أحد الأخوة يسأل سؤال ما أدري هل هو ما حضر الجواب، يمكن أنه جاء متأخرا. يقول بالنسبة لقول من قال بالقتل بالمثل، فإذا قتل إنسان إنسانا بالحرق فهل يقتل بالمثل؟ لعلك يا أخي السائل ما حضرت الجواب، وأنا بينت أن هناك خلافا بين العلماء في هذا، وأن منهم من قال نعم يعامل بالمثل، فإذا حرق يحرق، وإذا رض الرأس يرض رأسه، وإذا سمل العين تسمى العين، وهكذا. ومنهم من قال هذا قبل نزول الحدود، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة ونهى عن التعذيب بالنار، وقال لا يعذب بالنار إلا رب النار، فليس هناك إلا القود بالسيف كما بيناه ليلة البارحة. ما كيفية الرجم؟ يعني حجم الحجارة، طريقة الرمي. يعني هو يفضلون أن يكون الحجر له رؤوس، يعني حتى يكون أسرع في القتل، وبعضهم لا يأتون بحجارة عادية. والحجر هو الذي يملأ كف الرجل، فيضرب بهذه الحجارة، ولا شك أنها ميتة مؤلمة، ولكن كما بين ذلك بعض أهل العلم كابن القيم يقول كما أن الشهوة انتشرت في جميع الجسد، فعلى أساس أن الألم ينتشر في جميع الأسد. وعلى كل حال نحن ندرك الحكمة من هذا، وهو التنفير من هذا الفعل والتحذير منه حتى يربأ الناس عنه. هل يشارك جميع الناس؟ نقول نعم، يشارك جميع الناس في رمي الزاني إذا كانت قلوبهم تقوى على هذا، وبعض الناس يمكن ما يقوى على هذا. لا يكون إلا بالحصات، وماذا لو أهدر عضوا آخر؟ ما أدري لعل الأخ يقصد يعني بالنسبة لمن اطلع على بيتي رجل فخذفه وفقع عينه فليس عليه شيء، ماذا لو يعني أتلف عضو آخر؟ مثل ماذا؟ ما أظن يعني الخذف خطرا إلا على العين، لكن لو أصاب مثلا الأنف وجرحه يعني ما يأثر، هذا أمره هين. أحد الإخوة يسأل عن سبب نزول قول الله جل وعلا ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا، لعلي إن شاء الله تعالى أبحث عن صحته وأعطيكم الجواب ليلة القابلة إن شاء الله تعالى. يقول ألا يمكن أن يكون في إرضاع الكبير سالم أن يكون أنه لم يبلغ الحلم بعد، أي بين السنتين إلى 12 سنة، ولا يمكن تخصيصه لمن تربى عند عائلة وتعود أن تكون هذه أمه التي ربته فلا يحصل الشهوة عنده إذا ممكن الكلام هذا؟ يعني كم سن سالم في هذا الوقت؟ جاء في بعض الروايات أنه رضي الله تعالى عنه كان قد يعني نبت شعره، فهذا يدل على أنه أكبر من 12 سنة. لكن دعنا نفترض أنه ما بين أو دون 12 سنة أو 12 سنة أو نحو ذلك، يعني نحن أكدنا أن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، وهذا هو القول الراجح الذي تؤيده الأدلة. أما مسألة يعني أنه يعني لن يشتهي هذه المرأة لأنها يعني أمه وتربى على أنها أمه، فكأن الأخ يؤكد يعني بكلامه هذا أن هذه الحالة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، ولكن غيره لا يمكن أن يكون مثل سالم بأنه ينظر إلى هذه المرأة كأنها أمه، لأن غيره ممكن يشتهي هذه المرأة التي سيأتي ليرضع لبنها على أساس تكون أمه، كأنه يؤكد الكلام الذي قلته ليت البارعة. نقول هذا ممكن والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.